بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا رحيم من أمام لجنة مدرسة عمر مكرم. كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جماعة الدعوة السلفية، ويعني قد انتهى من التصويت لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ملتزما بقرار الدعوة السلفية النابع من مجلس شورى الدعوة السلفية. يعني نسأله ابتداء عن السبب الذي يعني بسببه حاز الدكتور عبد المنعم على هذه الأغلبية الكبيرة في مجلس شورى الدعوة السلفية، فليتفضل. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، طبعا هي دي اللجنة الأقرب لبيتي، وأنا جيت التوي بقى من لجنتي في إسماعيل القباني، صوتت هناك وأنا في طريق العودة إلى المنزل. يعني طبعا إحنا من الأول كنا بنقول إحنا محتاجين رئيس ذي مرجعية إسلامية، والكلام ده له مبررين واضحين جدا. مبرر ان احنا حزب ذو مرجعية اسلامية ودعوة اسلامية، فلابد ان ندعم ذلك. له مبرر تاني ديمقراطي، وهو ان اكتر من 75% من الشعب المصري اختار الاحزاب الاسلامية في البرلمان، وبالتالي طبيعي جدا يكون هذا هو الاختيار. داخل الاسلاميين يمكن اختيارات البرلمان تختلف شوية عن اختيارات الرئاسة، لان الرئيس شخص واحد، وبالتالي انت رغم انك انت بتبقى عايز حد مؤيد لتوجه اللي هو توجه الشعب المصري كله، ليس توجه حزب دون اخر. كان في بعض الاحزاب ليست مع هذا التوجه، هنقول الغالبية العظمى التي صوتت في انتخاب البرلمان او في غيره، فانت عايز رئيس يدعم هذا التوجه وفي ذات الوقت يحصل عليه اكبر قدر من الاصطفاف الوطني. طبعا لو وصلنا الاجماع يبقى خير، لكن على الاقل بنقول اصطفاف وطني. عايز رئيس له قدرة ادارية معينة. احنا طبعا عندنا كان النظام السابق محتكر العمل اجهزة الدولة كلها، فلو اشترطت رئيس له خبرة سابقة داخل الدولة او اجهزتها السيادية، يبقى بتشترط رئيس فاسد. يعني ايه دي تساوي دي في حالتنا المصرية الان، لان النظام الفاسد وكل من شارك فيه يتحمل الفساد. حتى لو افترضنا جدلا شخص لم يثبت عليه اي تهمة فساد جنائي ولا سياسي، وكان ده صعب جدا، يعني اما ان هو شارك في قتل المصريين، في المبيدات المسرطنة، في تقزيم مصر دوليا، ودي مسؤولية مباشرة لبعض اللي بيقدموا نفسهم النهاردة وللانتخابات، ومسؤولية تضامنية لكل اللي بيقدموا نفسهم. المهم احنا بنتكلم الان على ان لو قلت عايز رئيس مرشح له خبرة في اروقة الدولة، يبقى بتكلم على مرشح فاسد، اما انه مارس الفساد بنفسه، واما انه سكت عليه في موقع لا يمكنه ان يسكت. انت هتقول لي الشعب المصري كله سكت، مغلوب على امره، لكن انا لو وزير في حكومه فاسده املك استقيل، املك اطلع، او على الاقل ده يهز الحكومه. لكن لو ان شعب هيعمل يموت نفسه، يعني لو ان فرد من افراد الشعب شايف فساد ويمارس عليه فساد ومارس عليه سجن ومارس عليه اضطهاد، كان مفروض انه يعترض ايه اكتر من كده. طيب لو انا باخد بقى واحد لم يدخل جوه اجهزة الدولة قبل ذلك، فعايزه يكون خد يعني مارس عمل اقرب ما يكون الى انشطة الدولة، فهذا الكلام ينطبق على الدكتور ابو الفتوح، انه قيادته نقابة اطباء، قيادته لاتحاد الاطباء العرب، قيادته لهيئة الاغاثة. وانا يمكن قلت قبل كده ان احد منافسيه قال له انت كبيرك تشيل بطاطين، وهو كده بيعكس الحقائق، لان هذا بقول ان حكومتكم الفاسده عملت كوارث ثم ادارت ظهرها للمواطنين الذين وقعوا في هذه الكوارث واكتووا بنارها. وهذا الرجل مع ان حكومتكم هي التي صنعت الكارثه ثم عجزت عن اغاثه الناس، هو بمنظمه اهليه استطاع ان يغيث هؤلاء الناس. طبعا والله لو شال بطانيه على كتفه كان يبقى ده شرف وكرامه، لكن واقع الامر ان الاداره تقول ان هو في رأس المؤسسة بيخطط والتنفيذ بيتولاه كوادر أخرى لغاية ما بيكون هناك الشاب المتطوع اللي بيروح بالبطانية لغاية الأسرة المنكوبة. فيعني باختصار أنا بتكلم مع الدكتورة الفتوح مرشح إسلامي، حاولوا قدر كبير من الاصطفاف الوطني لدرجة أن معظم اللي بيختاروا مرشحين آخرين بيقول لو الإعادة ما فيهاش مرشحي بس فيها أبو الفتوح هاخد أبو الفتوح. ويمكن أنا أنتهز الفرصة وأقول في الانتخابات يعني أنت مش يعني في حزبة انتخابية غير حزب الترجيح الأصوات، السلام عليكم، غير حزب الترجيح الأصوات. حزبة انتخابية بتقول أن أنا لو مرشحي فاقد الأمل حتى في الدخول في الإعادة أخذ رقم 2 في ترتيبي أنا، يعني أنزل عن رقم 1 إذا كان رقم 1 فاقد. ففي تفتيت أصوات بشكل يعني يضر العملية الانتخابية. يعني أنا ممكن أكون شايف أن فلان ده رقم 1 عندي، ولكن كل الاستقراءات على الأرض بتقول أنه خارج المنافسة تماما. طب ما أنا أستخدم صوتي في الترجيح بين اللي عندهم أمل عشان يبقى في النهاية خليت صوتي مؤثر بدل ما يبقى صوتي يبقى كأنه راح البحر يعني. فاحنا بنقول يعني ده كان سبب اختيارنا احنا في النهاية، يهمنا في المقام الأول. وبالتالي أنا كنت دايما أقول لما بتكلم مع حد في محاولة إقناعه بمن سينتخب ببتدي معاه بلال الفلول، ولنأخذ مرشحين لم يتهموا بالفساد أو اللي احنا اصطلحنا على سمته بمرشح الثورة، وبعدين جوه دول بقول له طالما ان اكتر من 75% من الشعب المصري كان مع الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية في البرلمان، يبقى ليس من المنطق انك تجيب رئيس ليس مع هذه المرجعية، يبقى احنا لازم ناخد من الاسلاميين. جوه دول يعني الامر بيبقى متقارب، لكن المبررات اللي انا قلتها يمكن رجحت الدكتور الفتح. أنا أجيب الشيخ أن البعض إذا تكلم عن أعضاء الأعضاء الإسلاميين في مجلس الشعب يقول هؤلاء يعني إذا لم يستطيعوا أن يغيروا فليستقيلوا، ثم هو يعني يريد أن يرشح رموز يعني عاشت في النظام الفاسد ولم تستقيل. مع أن أعضاء مجلس الشعب هم سلطة تشريعية ورقابية، وبالتالي في النهاية لا تتوقع منهم تنفيذ، تتوقع منهم تشريع ورقابة. وأظن أن مجلس الشعب الحالي رغم أنه هو دون الآمال التي كنا نتمناها، لكن مقارنة يعني بكل مجالس الشعب التي مررنا بها أنجز سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة. ويمكن أنا كنت كتبت مقالة بعد تاني جلسة لمجلس الشعب وقلت في افتتاحتها في ناس يتقال لهم أتعبت من جاء بعدك يا عمر، وفي يتقال لهم أرحت من جاء بعدك يا حزب يا وطني. فهو اي مجلس بعد مجلس الحزب الوطني اكيد افضل منه. ربما احنا لازم نمارس درجة من النقد الذاتي ونقول كنا نتمنى من مجلس الشعب ذي الاغلبية الاسلامية اداء افضل من كده، لكن بلا شك انه حقق تشريعات جيدة في الحد الادنى والحد الاعلى للاجور، انه ناقش قضايا الثوار وقضايا الشهداء والتعويضات. وبعدين لا ننسى انه في اليوم الاول لاجتماعه جات له مذبحة بورسعيد، يعني هو لسه بيشكل لجنة تقصي حقائق لمذابح الثورة، لا جات له مذبحة بورسعيد. الرقابة لأول مرة نشوف الوزراء بيجوا مش جاي يمثل، يعني جاي مش جاي مجلس الشعب عشان مجلس الشعب يسقف له، ده جاي يتسأل ويترد عليه و و و وهكذا. فإذا أنا شفت مجلس الشعب بيمارس دوره التشريعي ويمارس دوره الرقابي. مشكلة الناس انها كانت متعودة زمان ان مجلس الشعب تنفيذي، ازاي بقى؟ نتيجة في حكومة فاسدة لا تنفذ الا مشروعات خدمية محدودة منسوبة لعضو مجلس الشعب من الحزب الحاكم، فيقوم حزب العضو ده فاز يجي تاني يوم يروح المحافظة يدور في الخطط الايه المغلقة رصف الشارع الفلاني، يقوم نازل كاتب يافطة تحت رعاية النائب الفلاني تم رصف. فالناس وجدت من مجالس الشعب السابقة تنفيذ محدود جدا لجزء يسير من حقوقهم، لا هو اللي حل البطالة ولا هو اللي انعش الاقتصاد ولا هو اللي رفع اسهم مصر في العالم الخارجي ولا مجرد حاجة خدمية محدودة جدا تدخر لموسم الانتخاب، حاجة قبله وحاجة بعده. حاجة قبله ان الناخب بتاع الحزب الحاكم يجي قبل الانتخاب يقدم رشوة انتخابية, وبعد ما ينجح يقدم برضو ما يؤكد انه عمل خدمة واختفي. تقريبا مشروعين بيبقى واحد الاثنين راس في طرق او واحد راس في شارع والتاني تبييض مدرسة واعادة طلاقها, ده اللي احنا شفناه منهم. فبدأ الناس يترسخ لديهم ان مجلس الشعب هو الذي ينفذ. دعنا من هذه المرحلة, هي انتهت او يعني على وشك الانتهاء, والان سيأتي على رأس السلطة التنفيذية رئيس منتخب, وبالتالي يعني اظن الشعب هيبتدي يفهم تاني يعني ايه ان مجلس الشعب دوره التشريع ورقابة, ويعني ايه في سلطة تنفيذية تبقى موزعة بين الرئيس ورئيس الوزراء. يا شيخ اسئلة سريعة. عبد المنعم ابو الفتوح يعيد مع مرشح اسلامي او غير اسلامي؟ ابو عبد المنعم ابو الفتوح هو اختيار الدعوة السلفية, وبالتالي اذا دخل في الاعادة فهو اختيارها ايضا بغض النظر من الذي امامه. مرشح اسلامي غير عبد المنعم ابو الفتوح يعيد مع مرشح غير اسلامي؟ مع المرشح الاسلامي قطعا. يعني هذه يمكن احنا اعلناها من الاول انه احنا زي ما بقولك انا جبت الاختيارات ازاي, لا للفلول, ده اخطر بقى اختيارنا جوه الوطنيين الشرفاء. جوه الوطنيين الشرفاء قلنا الاسلاميين, جوه الاسلاميين فضلنا مفاضلة ما ذكرنا نتيجتها. اذا لما تيجي اضيق دائرة في الاخر كانت ايه؟ الاسلاميين. انت اخترت منها واحد لمرجحات معينة. اذا كانت الجولة التانية هو مش موجود بس موجود واحد من نفس الايه الدايرة اللي هي انت شفت ان هي دي الدايرة اللي انت بتختار من جواها, يبقى انت هتكون ايه؟ يبقى الخلاصة المنطق والعقل وكل شيء يقول اذا كانت الاعادة بين مرشح اسلامي. اظن طبعا هو الان المرشحين الاسلاميين اللي هم يعني لهم ثقل الان كما هو واضح الدكتور ابو الفتوح والدكتور مرسي. فاذا كانت الاعادة بينهما فاحنا مازال خيارنا الدكتور ابو الفتوح. فاذا كانت الاعادة بين احدهما وبين مرشح لا ينتمي الى نفس المدرسة بالذات لو كان فلول, يعني يتأكد الامر جدا بقى لو كان فلول, يبقى احنا مع من يدخل منهما الاعادة ان شاء الله. هل وضعت الدعوة السلفية تصور او توقع لاعادة بين مرشحين غير اسلاميين؟ والله اذا كانت الانتخابات نزيهة فلا بد ان تسلم بنتيجتها, وانا استبعد جدا جدا ان الانتخابات تبقى نزيهة ويحصل الاختيار اللي انت بتقوله. ولكن لو كان نرجع تاني للدوائر اللي احنا كنا بنتكلم فيها, فلو مع مرشح وطني لم يتلبس بفساد مع واحد تلبس بفساد يبقى انت مع الذي لم يتلبس بفساد, لكن الاحتمال ده مستبعد جدا. لكن انا اجيبه من الناحية النظرية. الناحية النظرية انت القاعدة واضحة, اذا بقول لك انت قلت انا عندي قسمتهم اتنين فلول ووطنيين شرفاء, الشرفاء قلت ايه جواهم الاسلاميين, الاسلاميين خدت جوه خيار محدد اهو الدكتور ابو الفتوح. اذا كان في الاعادة هو مش موجود يبقى بتاخد جوه نفس المدرسة, مش موجود بتاخد المدرسة بقى اللي هي الوطنيين ضد الفلول وهكذا. رسالة الى من يزعم ان انه يؤيد احد اعمدة النظام السابق لان هذا هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار. انا قلت لهم هم بيتكلمونا يعني بمعنى المثل البلدي اللي بيقول ادي العيش لخبازه ولو ياكله نص. طيب الثورة بتقوم عند اخر لقمة في الرغيف, يعني هم لو كانوا بياكلوا نصه ما كانتش حصلت الثورة اصلا. الثورة قامت نتيجة نظام اكل الرغيف كله وقعد ياكل عظمنا ويمصمص في ياكل لحمنا ويمصمص في عظمنا. وبالتالي طالما انا هذا النظام بكل رجاله جربته قبل كده وعطيته الرغيف اكله كله, ما ينفعش ادوله تاني تحت شعار انه هياكل نص ويديني نص وما عطانيش قبل كده, ما عطانيش هذا النص. وبالتالي يعني اللي بيفكر بهذا الاسلوب عليه ان الا يلدغ من نفس الجحر عشرات المرات. فهذا النظام وصل الى درجة من الجشع ودرجة من يعني الدرجة ان انا اخد اموال الدولة من الخزانة العامة للدولة اصلح بها اراضي وبعدين اوزعها على شلة المنتفعين, يبقى السرقة حصلت مرتين. يعني ياريت بيديله ارض بور يستصلحها هو ويبقى هو مثلا كأنه انفرض بمزية عن باقي الشعب. ده انا باخد من اموال الشعب الكادح ومن دخل قناة السويس ودخل البترول ودخل الضرائب, واقوم اعمل قرى اي يعمل استصلاح اراضي ونحو ذلك تحت شعار شباب الخريجين, وبعدين نفاجأ انها بيعت بسعرها كما لو كانت بور. واظن في قضية مشهورة جدا يعني صارت في الاونه الاخيره, وخاصة كانت ارض خصصوها الجمال علاء مبارك, اكيد كانت ارض بور, كان جمال علاء مبارك كانوا ناس خيرين قوي يعني, بيدوروا في مصر كلها على الاراضي البور يشتروها من الدوله يعني على اساس يعني هم يستصلحوها الناس جزاهم الله خير. فيعني الناس بتحترمش عقولنا, فلك لما كان بيسرقك مرتين مش مره واحده يعني, يعني سرقه مش بقى مش مضاعفه بلغه الرياضيات, سرقه مربعه يعني سرقه تربيع يعني سرقه مضروبه في سرقه, انه اخذ اموالك اموال الشعب ثم استثمرها لصالح فئه ضيقه جدا منه. الفئه دي بعد ما تاخد الارض وتستثمرها بعد كده بيتعامل معك كقطاع خاص جشع, الحكومه مش حامياك منه كموظف يعني, هو في الاخر خد الارض من اللي الحكومه مستصلحها بفلوسك وخدها بتراب الفلوس, ولما عمل عليها مشروع وانت رحت تشتغل عنه سواء اشتغلت مهندس اشتغلت عامل, الحكومه لا تحميك منه ولا تراجع التزامه بقانون العمل, فيبقى سرقك للمرة التالتة وحنجيبهم تاني. صعب قوي صعب. جزاكم الله خير الشيخ منعم, نشكر الشيخ منعم على هذا اللقاء الماتع الطيب, وجزاكم الله خيرا.